عند زينب كيف تصليها؟ العسل ونحن لا نصليه. والمقافير نبت كريه الرائحة، وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في العسل الذي يخرج من النحل. قوله فقد صغت قلوبكما يعربها لنا هداية الله. اقتران الجواب وش البيت المعروف في هذا؟ يعني وبلن وبالتنفيذ. طيب إذن ذكرانه بقد، توافقون على هذا الإعراب؟ ها؟ وش عندك؟ تجاوش محذوف. ها؟ فقد صغت قلوبكما معطوفة أو نكون. إيه؟ بسبب ميل قلوبكم توبة إلى الله. نعم. لأن فقد صغت من جواب الشر. لأن هذا ميل القلوب كان قبل التوبة. ولو كان جوابا له لكان بعده، لكن الجواب محذوف. ان تتوب الى الله مثلا يتوب عليكم وما اشبه ذلك، او فواجب عليكم التوبه. اما قلوب فهي جمع، وهنا يشكل علينا يا فهد كيف جمع القلوب مع ان الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امراتان. يقولون إنه إذا أضيف المتعدد إلى جمع فالأفصح فيه الإفراد، الأفصح فيه الإفراد الجمع ثم الإفراد ثم التثنية إذا أضيف إلى مثنى، فيقال قلوبكما أفضل. ولو كان في غير القرآن قلنا قلباكما، وقلنا قلبكما، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. ما لم يكن في ذلك لبس، فإن كان في ذلك لبس فإنه يجب أن يصاغ على ما يزول به اللبس. فإذا قلت أعتق عبيدكما، وهو أن تريد أن يعتق جميع ما له من عبيد، مثلا تخاطب رجلين عندهما عشرة عبيد، فقلت أعتق عبيدكما وأنت تريد جميع العبيد، لازم تأتي بالجمع، لأنك لو قلت عبداكما لم تدل الجملة إلا على عبدين من عشرة، ولو قلت عبدكما لم تدل إلا على عبد واحد مشترك. فإذا كان يخشى اللبس من مخالفة الواقع وجب أن يصاغ المضاف على حسب الواقع، إن جمعا فجمع، وإن مثنى فمثنى، وإن مفردا فمفرد. وإلا فإن القاعدة الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. نعم. قول بعض الناس لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لعل قصدهم بهذا في الحكم، يعني من الخطأ في الحكم. يقولون من الكلام ها؟ لا قصد من كلامنا، عموم أي فعل. أقول يحمل هذا على أنه لا أحد معصوم من الخطأ في الحكم، يعني بين قول هذا حرام وهذا حلال ما أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.